السوداني الجنسية جاء إلى المملكة لكي يأخذ العمرة وجلس فيها على طريقة غير قانونية لمدة شهرين بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم 7 ذي الحجة أحرم في أبيار علي وأراد الحج، وبعد ذلك وقع بيد الشرطة يعني وسطروه إلى بلاد السودان وهو قد أحرم ونوى الحج، فهل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة بهذه الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة، حكم عني في حيرة من أمري. حكم محصر بإذن الله ونعم الدخول، حكم محصر. نعم، على أن يهدي البحر فيها ويحلق هذا محصر، فإن أحسنتم فمثلا يقول الله سبحانه فإن أحسنتم فمن شكر بالهدي، معناها أنه إذا منع قد أحرم يذبح ياسا أو بدنا أو بقرة إن قدر، وإن عجز يقول 10 أيام ويحلق رأسه ويحل. هذا هو نعم في محل الاستفهام. لا في أي مكان، هو في مكان ولا في بلاد.